رحمه الله قال المؤلف رحمه الله والسيلان وهو أن يكون الماء جاريا على الجلد بطبعه ولا يشترط فيه تقاطر الماء فلو جرى الماء على الجلد ولو بواسطة إمرار اليد أجزأ هذا يسمى غسلا ولا يجزئ مجرد المسح الذي لا يسمى غسلا وأن يكون الماء مطهرا مطلقا وهو المراد بقولهم طاهر مطهر وهو ما يصح يكون الماء مطلقا ويطلق الماء عليه لا تنفع ما لا يسمى إلا ماء الزهر لا يكون مطهرا. قال المؤلف رحمه الله والسيلان وهو أن يكون الماء جاريا على الجلد بطبعه ولا يشترط فيه تقاطر الماء فلو جرى الماء على الجلد ولو بواسطة إمرار اليد أجزأ ولا يجزئ مجرد المسح الذي لا يسمى غسلا وأن يكون الماء مطهرا مطلقا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد يطلق اسم الماء عليه بلا قيد فما لا يسمى إلا ماء الزهر فلا يكون مطهرا وهو المراد بقولهم طاهر مطهر وهو ما يصح إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد كماء البحر وماء البرد والثلج بعد أن يذوبا وكذلك ما يترشح من الماء الطهور بالغليان فإنه مطهر بخلاف الماء الذي يعتصر من أوراق الأشجار فإنه ولو كان لونه صافيا لا يصلح للطهارة لأنه لا يسمى ماء مطلقا أي بغير قيد فالماء الذي بقي على أصل خلقته ولم يختلط به طاهر يمكن صون الماء عنه كالكافور الرخوي فهو طهور وما تغير بطاهر مخالط أي لا ينفصل برأي العين عنه بعد مخالطته مما يمكن صون الماء عنه فليس بطهور صالح للوضوء والغسل وإزالة النجاسة إن كان تغيره به بحيث يسلب اسم الماء عنه أي خالطه طاهر بحيث غير لونه كالحبر أو طعمه كالعسل أو ريحه كالورد وتغير تغيرا كثيرا فليس مطهرا بخلاف ما لو غيره قليلا فإنه لا يؤثر أما إن كان تغيره به بحيث لا يسلب عنه اسم الماء فهو طهور تصح الطهارة به ولو تغير الماء تغيرا كثيرا بما لا يمكن صون الماء عنه أن يشق أو يعسر لم يؤثر ذلك كالماء الذي مقره فيه معدن من المعادن كالكبريت فمهما تغير هذا الماء به فلا يخرج عن كونه مطهرا كذلك لا يضر التغير بما لا يخالط الماء بل يجاوره كالماء الذي تتغير رائحته بالعود الصلب الذي لا يتحلل في الماء لأن هذا العود الذي يتبخر به إذا وضع في الماء لا ينحل منه شيء في الماء فإذا صارت رائحة الماء عطرة زادت الطهارة بذلك الماء فيشترط لصحة الطهارة بالماء ألا يلاقيه نجس فالماء الذي لاقاه نجس غير معفو عنه كالبول ليس بمطهر إن كان دون القلتين غيره النجس أو لم يغيره وإن كان الماء قلتين فأكثر فلا يضر ملاقاة النجاسة له إلا أن يتغير الماء بها أي بأن يظهر فيه طعم النجاسة أو لونها أو ريحها وكذلك إذا استعمل ماء دون القلتين في رفع حدث أو إزالة نجس معفوا عنه كان أو لا لا يصلح للطهارة. في عندكم اثنين لا يزيد من عندك بخلاف الماء الذي يبلغ القلتين فإنه لا يخرج عن كونه طهورا باستعماله في رفع حدث أو إزالة نجس إذا لم يتغير بالنجاسة، فإنه يبقى طهورا أي مطهرا. الطهور هو المطهر، أما الطاهر فقد يكون مطهرا وقد لا يكون مطهرا. ولو تكرر ذلك، فإذا وقع في الماء شيء موافق له في صفاته كماء مستعمل نقدره، بمخالف وسط كماء مستعمل نقدره بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن هو شيء مثل اللبان، بخلاف النجس كبول انقطع ريحه واختلط بماء كثير ولم يظهر به تغير، فإنا نقدره بالمخالف الأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك. والقلتان بالمربع ما يسع حفرة طولها ذراع وربع وكذلك عرضها وعمقها، وبالمدور ما يسع حفرة عرضها ذراع وعمقها ذراعان ونصف بالذراع المعتدل وهي نحو 10 صفائح من الماء. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم بعد دخول الوقت وزوال النجاسة التي لا يعفى عنها. الشرط من فقد الماء بأن فقده حسا أو معنى يجوز له التيمم، أما الفقد الحسي فهو أن لا يجد الماء في القدر الذي يجب الطلب فيه من المساحة، وذلك كأن يكون الماء في مسافة تبعد عن المكان الذي هو فيه فوق حد القرب، فإنه لا يجب عليه طلبه في هذه الحالة، وحد القرب قدر بنحو عليه لا يجب طلبه في هذه الحالة، وحد القرب قدر بنحو نصف فرسخ، نصف الفرسخ على قول 9000 ذراع بذراع اليد المعتدلة، وعلى قول ثلث هذا أي 3000 ذراع، لأنه مختلف في تحديد الميل عند الشافعية والمالكية. المالكية الميل عندهم 2000 ذراع على رأي، وعلى رأي 6000 ذراع وهو المشهور. قال بعض المالكية: والميل 2000 ولكن الرؤى. أما من علم وجوده أي علم بوجود الماء في حد القرب فإنه يعد واجدا للماء فلا يصح تيممه، وأما إن لم يتأكد من وجود الماء أي كان عنده احتمال فقط فيجب عليه الطلب في حد الغوث، وهو المسافة التي يسمع فيها رفقاءه لو نادى. قدرت هذه المسافة 300 ذراع شرعي وهو مقدار شبرين، فإن لم يجد الماء فهذا يعد فاقدا له. وأما الفقد المعنوي فهو كأن يحول بينه وبين الماء الذي هو بالقرب منه سبع أو عدو، وكأن يحتاج الماء لشربه فيصح له التيمم مع وجود الماء. وأما من تيمم بدون طلب فلا يصح تيممه لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ويجوز لراكب البحر أن يتيمم إذا خاف من الاستقاء من البحر الغرق ولا إعادة عليه. وأما الضرر الذي يبيح التيمم فهو أن يخاف على نفسه من استعمال الماء أن يضره في جسمه أو على عضو من أعضائه أو طول مرضه أو حدوث أثر فاحش في عضو ظاهر كتغير لون أو استحشاف أي اليبس في جلده. أما مجرد الألم من برد الماء فليس عذرا إذا كان لا يعطئ ضررا، ولا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، فلو تيمم للوضوء قبل الزوال لم يصح تيممه، وكذلك من كان سلس البول لا يصح له تقديم طهارته على الوقت. فالسلس المقصود به هو الذي يظل البول ينث منه ويأكل عليه أكثر الوقت، بحيث لا يجد من الوقت قدرا يتطهر فيه ويصلي سالما من نزول البول. ومثله من كان معه سلس الريح. ويشترط أيضا أن يكون بعد إزالة النجاسة إن كانت ببدنه، فلو تيمم قبل ذلك لم يصح. فإن لم يتمكن من إزالة النجاسة بسبب فقد الماء يتيمم ويصلي على حاله. وأما النجاسة التي يعفى عنها فيصح التيمم مع وجودها، كالدم الذي يرى من دملة أو جرح فهذا لا يؤثر، بل يتيمم مع وجوده دون أن يغسله. وكذلك إذا مشى في طين الشارع المتنجس بلا حذاء ولم يغسل رجله من الماء المتنجس أو الطين المتنجس فتيمم يكفي. وأما معرفة القبلة قبل التيمم فهي مسألة خلافية، اشترط ذلك بعض ولم يشترطه بعض، والمعتمد أنه لا يشترط.